الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الأسئلة كما ترون كثيرة، وهي على نوعين: منها ما يتعلق بالدرس كالعادة، ومنها ما يتعلق بالمشكلة التي تعيشها الأمة الإسلامية في هذه الأيام. والحقيقة لا أدري يعني كيف، أنا أخشى لو بدأنا أو دخلنا في موضوع المشكلة القائمة أن لا يكفيها الوقت كله. وفي النية إن شاء الله تعالى أن نخصص لها محاضرة خاصة أو أكثر، والحقيقة تحتاج أكثر من محاضرة إن شاء الله وأكثر من إيضاح. وبعدين نظرت أنه يعني الوقت، أخشى أيضا عدة عوامل حقيقة تتنزعني الآن، أنه الوقت كل أسبوع يمر ما أرانا إلا في حاجة أكثر إلى التذكير بقضايا أساسية تتعلق بهذه المشكلة. فإن أجلت إلى أسبوع بعد أسبوع فأخشى أن يكون شيء من بيان الحق، أو يكون هناك شيء من كتمان العلم الذي نخشى على أنفسنا والله منه. وإن يعني قلنا الآن نتحدث، فأخشى أيضا أن يفوت شيء كثير على الإخوان الذين سيقولون لماذا لم يكن الأمر أعم من ذلك ويريدون أن يكون محاضرة أو أكثر. فالله المستعان، ما أدري، لكن أقول لعلنا إن شاء الله، أو لعلنا لو ذكرنا الإخوة الموجودين هنا ببعض الواجب وبعض ما نراه من الحق في هذه المشكلات، فلعلهم ينقلون ذلك إن شاء الله إلى بقية إخوانهم، ولعل هذا لا يتعارض مع أننا إن شاء الله سوف نتحدث بالتفصيل عن القضايا التي تتركب منها هذه المشكلة الكبرى. هي تتركب من عدة قضايا، كل قضية منها تحتاج إلى محاضرة. موضوع حزب البعث يحتاج إلى محاضرة أو أكثر، الموقف منه. موضوع موالاة اليهود والنصارى والموقف أيضا من أمريكا يحتاج إلى محاضرة. موضوع موقفنا نحن من أنفسنا وموقفنا مع ربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى محاضرة، بل أكثر، بل دائما هذا الموضوع نحتاجه دائما في كل وقت أن نتحدث عنه. وهكذا يعني تصوراتنا عن المستقبل، هذه الأزمة وماذا يمكن أن تكون، أيضا يحتاج أن نشرح بالتفصيل، لأن ما هي تصورات مؤكدة، ما هي توقعات مؤكدة، هي بطبيعة الحال اجتهادات واحتمالات حول ما يرى من هذا الواقع. كل منها يحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن يعني تحت إلحاح الإخوة الدائم في كل وقت، يعني قلت لعلنا أن نتحدث عن شيء مما يجب أن يقال، ونسأل الله أن يغفر لنا ما لم نقل، وأن يهيئ لنا الفرصة لنقوله كاملا. فأول ما أحب أن أذكر نفسي وإخواني به في هذه القضية، عشان نطلع أول شيء أحب أن أذكر إخواني به، هو كما ذكرنا في الأسبوع الماضي وكما يجب أن نكون دائما، أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر في هذا الكون إلا ما هو خير، وإن كان فيه ضررا، كان فيه ضرر أو شر لأناس مؤمنين أو كافرين من وجه من الوجوه. ففي الجملة الشر ليس إليه سبحانه وتعالى، وما يقع منه عز وجل فهو خير بإذن الله. ولكن يجب علينا أن نعتبر وأن نتعظ وأن نفيد من الأحداث لتكون خيرا لنا بالفعل، أو خيرا لنا من جميع الوجوه، وإن اشتملت على ضرر فإن الأمور بنهاياتها. ونحن الآن في أول المشكلة، لا تتصوروا أن ما حدث مشكلة تحل في أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، هذه مشكلة ستطول ونهايتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تنتهي كما قد يبدو للبعض بأيام معدودة. الغرب الذي بدأ يتكالب ويأتي من كل جهة، بعض أساطيره إلى الآن لم تتحرك، وبعضها يتحرك من أيام، ويحتاج إلى شهرين في البحر حتى يصل، ثم بعد الشهرين وبعد الوصول ماذا سيكون؟ الله تعالى أعلم. فالأمر سيطول، وليست هذه المشكلة خارجة بأي شكل من الأشكال عن مشكلتنا الأساسية الأولى في حياتنا نحن أمة الإسلام، مشكلة دائما نعيشها، وهي ما مدى قربنا من الله سبحانه وتعالى، ما مدى تمسكنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. فيسلط الله سبحانه وتعالى علينا إن عصيناه وانحرفنا، أو ينصرنا ويؤيدنا ويدين يجعل الدولة لنا على أعدائنا إن تمسكنا واستقمنا. هذه قاعدة في جميع العصور، في جميع مراحل التاريخ. جاءت موجة التتار، وجاءت موجة الصليبيين في مراحلها الأولى، ثم جاءت الصليبية في شكل الاستعمار، ثم جاءت الصليبية الجديدة هذه، وكلها صليبية. يعني حتى الآن المعركة التي نعيشها الآن معركة صليبية، لأن حزب البعث صليبي والغرب صليبي، القضية كلها صليبية. أهم شيء يجب أن نتحلى به أن تكون لدينا القاعدة الإيمانية التي لا يجوز أن نتنافاها بأي شكل من الأشكال، وهي أنها سنة من سنن الله في الأمم وفي المجتمعات. إذا عصوا الله سبحانه وتعالى، إذا خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى، إذا جاءهم العذاب ولم يتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. الآن مر علينا أسبوعان وأكثر، أقول عجيب والله عجيب، أمة القرآن وأمة الإيمان وأمة الإسلام التي جعل الله لها في كل مشكلة وفي كل أمر، في كل ضائقة، في كل نازلة، جعل لها حلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحل موجود، وقد تكلم عنه كثير من دعاة الحق والحمد لله. لا نجد، لم نجد إلى الآن أي إشارة واضحة إلى أننا فعلا بحثنا عن الحل في كتاب الله عز وجل، وأننا امتثلنا الحل الذي جعله الله سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم، تعود بالقسوة وأمثالها مما يوزع عن المبيدات والأسلحة الكيماوية والغازات الكيماوية، أثارة الرعب والهلع في نفوس الناس. طبعا أنا لا أتكلم عنها، أنا لجاز الواثق أنها ليست رسمية ولا عليها ختم رسمي ولا تعبر عنها، لكن هي في حقيقتها، في حقيقتها صحيح. يعني ما تضمنته من أخبار أو ما تضمنته من أثر هذه الغازات السامة صحيح واقع، بل في الحقيقة هناك أنواع أخطر وأكثر. وما هي هذه القضية؟ القضية هي لماذا عندما ينشر مثل هذا الكلام الذي ليس له أصل ولا مستند يعني رسمي، ولم يقال للناس خذوا أقنعة أو احتاطوا أو كذا رسميا، وإنما هذه أوراق أو إشاعات، الله أعلم مدى من وراءها. يعني المقصود شيء مصدره وقائله غير مؤكد وغير معروف، ومع ذلك ذعر الناس وهلعوا، وكل إنسان بدأ يفكر جديا ماذا أصنع، هل منطقتنا بعيدة عن الأحداث ولا قريبة، وإذا جاء الغاز كان فعلا ماذا أفعل. سبحان الله، سبحان الله. القرآن كلام الله رب العالمين سبحانه وتعالى يحدثنا عن عذاب جهنم، يحدثنا عن دخان جهنم. أين هذه الغازات من دخان جهنم؟ نعوذ بالله. أينها من الظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغلي من اللهب؟ أينها من لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش؟ نعوذ بالله. أين آيات كثيرة، أين هذا من هذا؟ وهو كلام رب العالمين حق وصدق، ولا يمكن إلا أن يقع في حق من توعده الله سبحانه وتعالى بذلك. وذكر الله تعالى أسبابه وهي المعاصي والذنوب، فهل اتخذنا وقاية من هذه الذنوب؟ اتخذنا وقاية من المعاصي؟ فكرنا في شيء حق؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كل إنسان واردها، كل إنسان سيعبر الجسر المنصوب على مثل جهنم، كما أخبر ذلك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كل إنسان سيعبر، فهل أعددنا وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ هل أصابنا الخوف من الله كما أصابنا الخوف من البشر والهلع والذعر، لكي نقول ماذا نتخذ الوقاية لثلاث وقوع الغازات السامة وغيرها؟ خذوا هذا المثال لتعلموا لماذا أصبنا بهذه النكبة، ولماذا حلت بنا هذه المصيبة. لم نعد نخاف من الله سبحانه وتعالى، ولم نعد نخاف من وعيد الله ولا عذاب الله، لم نعد نستمع إلى آيات القرآن وما كان فيها من وعد أو وعيد. ومن استمع فهم يستمع وقلوبهم غافلة، لا هي إلا من رحم ربك. ننتظر أسبوعين وأكثر، ننتظر متى نكف عن الغناء واللهو والطرب في وسائل الإعلام أو في خارجها؟ لا كفينا. انتظرنا، هل سيمنع الربا؟ هل سيخفف الربا؟ هل سيتقلص؟ لا صار شيء من هذا. قلنا لعل التدرج ينتهي من الأسواق ومن الشواطي من المنتزهات ما صار شيء. سبحان الله العظيم، محلات يسمونها التخفيف وقوانين التجميل وأماكن مشاغل الخياطة وما فيها من فساد أوقفت منعت انقطعت ضعفت، والله ما صار شيء من هذا. هل أعيدت صلاحيات هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ وضع لها اعتبار وقوية وقيلة الآن هذا وقت الأمر المعروف والنهي عن المنكر لعل الله يرحمنا ولذ عنا العذاب؟ ما سوينا شيء من هذا. ألا عدنا وضع مدارس تحذير القرآن إلى وضعها الطبيعي وقل أستغفر الله لعل الله خلط علينا بذنوبنا؟ نعم، إذا نعيد لها اعتبارها وتأخذ من الطلاب ما تشاء وتكون كما يعني كانت، ما فعلنا شيء من هذا. الرقابة، رقابة الإعلامية، كل ما حدث في السوق أننا سلمنا من شرور المجلات والصحف الكويتية، وهذا من عند الله ليس من عند أنفسنا. هل قلنا ما دام أن هذه الصحف عوقبت على فسادها وإلحادها وكفرها الذي كنا نتحدث عنه أكثر الأسابيع، هل نمنع الصحف الباقية؟ منع شيء؟ أنا ما أدري، أنا أقول فيما أرى، أنا ما رأيت شيء، ما حصل شيء يا جماعة. وضعنا زينا هو الذي لا يصلي لا يصلي قبل الأحداث وبعدها، سبحان الله. الذي لا يأمر المعروف ولا ينهى عن المنكر نفس الشيء إلا ما رحم الله. ما في اعتبار، ما في استيعاب، ما في ضراعة، ما في رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لم نعد محاسبة أنفسنا ونقول كان هذا حراما واصطبحنا إذا فليعد حراما، كان هذا واجبا وتركنا إذا فلنفعله. ما حصل شيء من هذا. إذا ماذا نتوقع؟ كيف يدفع العذاب؟ وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، بين لنا كيف يدفع العذاب، وبين لنا أن التضرع سبب من أسباب العذاب، كما في آية المؤمنون والأنعام والأعراف وغيرها. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعوا. في الأعراف يقول ولنا يجعهم بأسنا، تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. في الأعراف يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، لعلهم يضرعون، إلى أن يقول سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ هذا ما حصل في الكويت والعياذ بالله. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أين الضراعة؟ ذكرها الله في القرآن عادة. لا والله، لكن ما في ضراعة، ما في استكانة، ما في شيبة، ما في إنابة. حالنا كأنه هو. من أين جاءتنا التطمينات؟ من أين جاءنا الأمان والارتياح؟ من أين؟ لما قيل إن الغرب إن الكفار سيدفعون عنا عذاب الله ارتحنا، نسأل الله العافية. هكذا أمة الإيمان، هذه أمة التوحيد التي في كل ركعة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا حالها، هذا شأنها في وقت الشدة. لا تلجأ إلى الله ولا تتوب ولا تستغفر ولا تتضرع، وإنما تلجأ إلى الكفار، تجعل ثقتها بالكفار في كل مجلس تقريبا. يقول الناس ما دام الملكة موجودة ما هذه المشكلة، ما أحد يقول ما دام الله معنا. أعوذ بالله، هل إلى هذا الحد وصل بنا الأمر من ضعف العقيدة؟ وكل وقت نقول العقيدة العقيدة أي شعار كلام مجرد، ولا لابد يكون لها حقيقة إيمان ما هو كلام. أين هذه العقيدة؟ نأمل ونطمئن بالكفار، لأن الكفار سينصروننا نعوذ بالله، وننسى وعد الله سبحانه وتعالى، وننسى أن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من هم هؤلاء المؤمنون الذين يدافع الله سبحانه وتعالى عنهم؟ قال بعد ذلك بين، قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وإن الله على نصرهم لقدير الذين، قال الذين، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض، هذه صفاتهم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هؤلاء يدافع عنهم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ينصرهم الله سبحانه وتعالى، إنه قوي عزيز. الذين إن مكناهم بالأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هكذا ينصرنا الله سبحانه وتعالى، وليس الكفار هم الذين ينصرون. فإذا نحن أقول هذا من باب اللجوء وتوجه القلوب، وليس لا أتكلم الآن عن الواقع من حيث

صحراء في وسط أمريكا قاحلة على أجواء مشابهة لأجواء الصحراء العربية، والمعركة الآن يسموها عملية درع الصحراء. يتدربون هناك على الإنزال في الخليج. وآخر خبر أذكركم به، عندما حدث الإنزال في بلما وعندما قيل يعني من التحليلات العسكرية لعملية الإنزال في بلما، قيل إن من أهدافها الاستراتيجية هو التمرين والتعود على الإنزال في الخليج. هذه العملية ما لها إلا بضعة أشهر، يعني الأمر مبين عندهم، الأمر وارد ومبين. إذا أشهر فرصة قدمها لهم أعداء الإسلام، نعم إذا أشهر جاءوا من كل حدد وصوب، كما قال صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى: تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما يتداعى الأكلة إلى قصعتها. من كل أفق، من كل مناطق جاءوا إلينا بحجة أنهم يحموننا، يحموننا لكي تعلموا مما نشر أنه من 250,000 ما لا يقل عن 30,000 امرأة، يعني برصدة الضابط ونقيب ورقيب، وهؤلاء نسائهم معهم طبعا، هؤلاء بنسائهم جاءوا ليحموا أبناء خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعمر وأبناء الأبطال الذين فتحوا فارس والروم بعدد أقل من عددنا اليوم وبعدة أقل من عدتنا اليوم. هؤلاء الذين لو كنا كما أمر الله متقين لله قائمين على أمر الله، والله لفتح العالم بما عندنا، بما عندنا من عدد وما عندنا من قوة. ما كلفنا الله، ما كلفنا ما لا نطيق. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم، ما نقدر إلا هذا، خلاص أعذرنا إلى الله سبحانه وتعالى. حتى أسوأ ما يمكن يا أخوان، وهذا واقع، أسوأ ما يمكن أن قد يتكالب علينا أعداء لا نستطيع أن ندفعهم، ماذا نفعل؟ بين أيدينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وقالة الإسلام، عدة وسائل قد نصالحهم، فإن أبوا إلا على شيء من المال نعطيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي الأحزاب لما تكالبوا عليه من ثمر المدينة كما تعلمون، ممكن قد نصالحهم على شيء من الأرض، ممكن وقد نقول لابد أن نحاربهم، يعني ويمكن يعني هناك وسائل بدائل، ما جعلنا الله تعالى في ضيق في حرج، إما هذا أو هذا كما يظن بعض الناس اليوم. كثير من الناس يعني كما قلت لكم في المجالس وفيما أسمع، ما عندنا يعني إما الموت أو التعلق بالغرب. من قال لك ما في إلا هذا؟ ما في إلا هذا البديل؟ بديلين لا ثالث لهما، يمكن تكون عشرة بدائل لو فكرنا وتأملنا ونتبع الشر بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمشكلة الأساس مشكلتنا مع الله، مشكلتنا مع رب العالمين سبحانه وتعالى، لم نصطلح مع الله، نحارب الله. فألب الله تبارك وتعالى علينا وأرسل علينا هؤلاء كما أرسل على بني إسرائيل الفرس بخرصر وجيشه. وإن عدتم عدنا، هذه ليست فقط بني إسرائيل، حتى هذه الأمة إن عادت عاد الله سبحانه وتعالى بالعقوبة. إن ربك لبالمرصاد سبحانه وتعالى، الفسق والفجور والطغيان والسرف الذي كنا نعيشه، هل كان يمكن لأي عاقل لأي ناظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدق أن هذا يستمر إلى الأبد بدون عقوبات، مع أنه لا توبة ولا أمر معروف ولا نهي عن المنكر؟ لا يمكن، بل نهلك. وفينا الصالحون إذا كثر الخبث، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مفروض أننا ننظر إلى كل هذه الأمور من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحمد الله على هذه الأحداث. عبر عظيمة تعطى لنا، تهدى لنا عبر والله من كل جهة. هل تظنون أن الله سبحانه وتعالى، وهو قد أخبرنا عن نفسه وعن رحمته بالمؤمنين وما أعد لهم وما يبشرهم به، هل يعني لا يظلم الكفار؟ هل يظلم المؤمنين؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هل يظلمنا الله سبحانه وتعالى نزع صدام حسين الملايين والمليارات طوال 10 سنوات ثم ترتد أموالنا علينا؟ يظلمنا الله بذلك؟ لا والله، لا والله لا يظلمنا، لكنه ظلمنا لأنفسنا نحن، تعلقنا بالأسباب المادية. والذين أيدوه وافقوه، من منهم لم يحسن إليه ولم يعطيه ولم يساعده ولم ولم ولم، هل هذا من ظلم الله لنا؟ يظلمنا الله؟ تعالى الله عن ذلك. نفعل هذا الإحسان وهذا الخير وهذا العطاء ثم يظلمنا؟ لا والله. لكن لو أننا كنا مستقيمين على أمر الله، لا ننفق إلا حيث أمر الله أن نعطي، ولا نمنع إلا من أمر الله أن نمنع، وإذا أنفقنا فللدعوة إلى الله وفي سبيل الله وخالصة لوجه الله، والله ينصر الله، والله ليذل الله تعالى أمريكا نفسها وتأتي راكعة ذليلة، وقد أذلها لمن هو أضعف شأنا منا، وليس عليه بعزيز أن يذلها لنا ونحن أمة الإيمان والتوحيد والحمد لله. يعني أذلها لكوبا وأذلها لغيرها ما تستطيع أن تفعل شيء ضدها، وهي الآن هي المحتاجة إلينا، هي المضطرة إلينا. فإذا اتقينا الله كفانا الله كل أحد، إذا خفنا الله أخاف الله منا كل أحد، وإذا لم نخف الله أخافنا الله من كل أحد، وأتانا الذعر والرعب من قلوبنا، وأصبحنا من هذه النقاط تهزنا وتحركنا وتخوفنا، وكيف نشتري وكمامات وقايات وماذا نصنع. عجيب، يعني في واحد منها يقول إذا كنت خارج المنزل فلا تفعل شيئا لأنك ستموت. غريته طبعا، إذا هذا إذا كنت خارج المنزل فلا تفعل شيئا لأنك ستموت. حرب نفسية مدمرة. قضيتنا نحن المسلمين لا هي أني سأموت ولا أموت، أنا واثق أني سأموت، قد أموت الآن في لحظة جلطة حادث أي شيء. المشكلة عندنا نحن نموت على ماذا ونلقى الله تعالى بماذا، هذا الفرق. كل الأمريكي أيضا يموت، كل إنسان سيموت، ليس فقط نحن، أصحاب الكمامات يموتون وغيرهم يموتون، ولو كنا في بروج مشيدة لابد أن نموت. لكن هذا الفرق بيننا وبين الأهل الذين ينظرون الأمور نظرة مادية بحتة بالحسابات المادية المجردة. 100 دبابة يقابلها 100 دبابة وإلا هزيمة. من قال هذا؟ من قال أن هذه نظرات مادية؟ نحن عندنا قضايا أساسية مذكورة في كتاب ربنا، إذا تبنا واستغفرنا وتبرعنا ولجأنا إلى الله فإن الله يسلط على عدونا جندا من عنده يدفعهم. وقد دفع عنا شرورهم وهم أعظم ما يكونون ونحن أضعف ما نكون. ولكن لا نقرأ التاريخ، لا نقرأ التاريخ يا إخوان. قبل 50 سنة أو 60 سنة تقريبا، بريطانيا العظمى كما تسمى كانت لا تغيب الشمس عن مملكتها، وكانت أكثر بطشا وهيبة في قلوب العالم من أمريكا اليوم، أو مثل أمريكا اليوم في العالم. وكان كل أمم العالم ترهبها وتخافها. ممن كانت بريطانيا تخاف؟ هذه الوثائق البريطانية نشرت منشورة بعد كل 30 سنة ينشرونها، وبعضها أقل لأنها ليست أهمية عندهم، ليست أهمية عندهم. أكثر ما كانت تخاف بريطانيا في المنطقة كلها من الإخوان الوهابيين كما يسميهم الإنجليز. هذه مشكلتهم. وكان هؤلاء الإخوان يعيشون في الصحراء، ولا بعضهم ما يدري إيش معنى الإنجليز، يسمع كذا في إنجليز ما يدري، ما يدري، ولا عندهم مثل الآن تفكير واستراتيجيات وخبرات ما عندهم. ولكن كان الإنجليز يخافون منهم خوفا شديدا. من الوثائق المنشورة بالمناسبة هذه حتى تعرفوا كيف لما هن على الله، كيف لو كنا مع الله، المقيم السياسي في البحرين الإنجليزي، يعني ما يسمونه سفير، كان اسمه وكيل أو مقيم سياسي في البحرين، كلف من قبل المندوب الثاني في العراق إنه يكتب شيء عن الإخوان، يعني يبغوا يشوفوا إيش هم هذول الإخوان المرعبين إيش. فيقول كتب محفوظة موجودة الوثيقة، يقول أنا بنفسي ذهبت إلى سوق البحرين ورأيت الإخوان، طولهم يبلغ ياردتين أو تقريبا يعني مترين ومترين، عرضهم كذا، وجوههم وحنتها كذا، تعاملهم في السوق من أفضل التعامل، ويكتب عنهم مثل ما واحد منا يروح وسط أفريقيا وشاف الغوريلا يكتب عن شكلها كيف، شكلها وطولها. ناس يعني يحسبون لهم ألف حساب. لما طلبوا من هذا لورنس، هذا المجرم في العرب، ما رأيك في مسألة الأخوان؟ ماذا قال لورنس؟ يقول إذا أرادت بريطانيا أن تقضي على الأخوان فسوف تخسر 50 أو عليها أن تخصص 50,000 جندي بريطاني، ولكنهم سيموتون جميعا تحت شمس الصحراء المحرقة. هذا موجود من كلام لورنس، يعني معناه لا في فائدة في حربهم، ما في فائدة. ماذا كانت تخاف بريطانيا؟ أي أكثر شيء، أخطر شيء كانت تخاف بريطانيا من حركة الإخوان ما هو؟ أن يهاجموا الحدود العراقية. بريطانيا العظمى والأساطيل والقوات تحتل العراق، ما هو صدام وما صدام، بريطانيا نفسها. وتخاف أن يهاجم الإخوان العراق، هي التي كانت ترتعد خوفا من الإخوان. والمشكلة فعلا مشكلة الحدود مع العراق والكويت فعلا مشكلة يعني طويلة جدا، طويلة مدينة. وبرسيكوف المندوب الثاني البريطاني هو الذي وضع الخط وقال هنا في كتاب موجود في الأسواق في كل مكتبة موجود، مؤتمر الكويت موضي من المنصور بن عبد العزيز، اقرأه، مؤتمر الكويت موجود، هو اللي رسم الخط وقال هنا يكون حدود الكويت وهنا العراق وهنا السعود السعودي خلاص، لأن طالت المشكلة. المقصود كانوا يخافون. عندما وصلت جيوش الإخوان إلى بحرة لم تفتح جدة، دخلوا مكة وتقدموا إلى بحرة من أجل يفتحوا جدة، جاء وزير الخارجية من العراق وأرسلت بريطانيا ووقع اتفاقية بحرة هم الذين حرصوا على توقيعها تتضمن عدم الاعتداء على الحدود العراقية. هذا من جهة. من جهة أخرى كان اليهود ومعهم الإنجليز أعوانهم قد وجدوا في فلسطين، كانوا يخشون أن الإخوان جيوش الإخوان تهاجم العصابات الصهيونية. عارفين ما الجيوش العربية السبعة ولا العشرة لا تسوي شيء، لكن لو جاءوا هؤلاء سيقضون على اليهود قضاء مبرما. وبالفعل عام 1924 وصل الإخوان إلى عمان ورعب الإنجليز رعبا شديدا، وقالوا إذا أخذوا الأردن فسيتقدمون، طبعا اليهود هم المتحركين، سيتقدمون إلى فلسطين وسيقضون على اليهود، وهم لم يكن لديهم أكثر من البنادق العادية والشيوخ. حتى لما قيل لهم هذه قصة مشهورة فنقلها على الكبار الذين حضروا تلك المعارك، يعني سقوط الطائرات مشهور لكن سببه وقصته، أنه قيل للإخوان لا تعملوا ولا تتقدموا، لماذا؟ قالوا أن الإنجليز عندهم طائرات تلقي نار من السماء ما يدري ايش معنى قنابل فيه، فيعني لا تعملوا. فقال قادتهم قالوا هذه الطائرات فوق الله ولا الله فوقها؟ انظروا كيف الإيمان، كان لا الله فوقها، قال خلاص توكلنا على الله. جاءت الطائرات وتسقط الطائرات بالبنادق العادية، فقطت الطائرات وانهزم جيش الشريف الذي كان يخشى أن عنده طائرات، ودخلوا إلى جدة ثم تقدموا منها حتى أخذوا العقبة. هذا يعني كانوا في ضعف فعلا، لكن كان لديهم قوة الإيمان والعقيدة القوية في الله سبحانه وتعالى والثقة في الله، فكان العالم يخافهم ويرهبهم. أما إحنا والله عندنا قوة ما يهيئ، قوة طيران ضخمة وقوة أخرى والحمد لله، قوة مالية وكل شيء موجود نقدر نشتريه، لكن لأن أقول المعاصي والذنوب، نحن عسكريين نتكلم في الخطة العسكرية ولا نتكلم في الاستراتيجيات، نتكلم في الشيء الأساس الذي يجب أن يكون عند العسكري وعند المدني وعند كل أحد، الإيمان بالله، قوة التوحيد، قوة التوكل على الله. إن وجدت عندنا فوالله لا يخاف منا الغرب والشرق معه. بعدين في آخر يا إخوان، هل تظنون إن الغرب والشرق عندما يجتمع ويأتي ويتكالب ويأتي إلى هذه المنطقة هل هو من أجلنا من أجل سواد عيوننا؟ والله لا يريد من الكفار خيرا أبدا. إن ألقيت الغازات السامة علينا أو على بغداد الموتى مسلمون لن يضرهم شيء، إن دمر من العراق أو من غير العراق فالمدمر هو هذه الأمة ومقومات هذه الأمة، بغض النظر عن وجود المجرمين والمرتدين والذين يعني أثاروا الفتنة صحيح، لكن في الأمد على المدى البعيد هؤلاء المرتدون ضربوا الأمة وسببوا لها النكبة، والغرب ضرب الأمة وأذل الأمة. يعني الغرض إيش؟ الغرض ما هو الغرض؟ البترول يصلهم دائما وما انقطع ولن ينقطع، وحتى الأسعار يستطيعون يتحكموا فيها إلى حد كبير. ما الغرض؟ ما الغرض؟ غرض أساسي غير البترول وقبله وبعده، إنه إذلال هذه الأمة وضرب الصحوة الإسلامية. وقد نشر في شهر 11 المساعدة على لسان أحد المسؤولين في الإدارة الأمريكية، سئل هل تتخوفون من قوة العراق الضاربة في المنطقة؟ فكانت الإجابة قال لا، لأن العراق يشكل أكبر قوة في المنطقة لضرب الصحوة الإسلامية التي هي أخوف ما نخاف. هذا موجود ومنشور. وإذا رجعت إلى مجلة جريدة الحياة قبل أمس يوم الجمعة، وزير الخارجية البريطاني قيل له دوما يقال له كيف كنتم مع العراق طوال السنوات الماضية وما هو موقفكم الآن؟ ثم بعدين سئل عن يعني توقعاته عن أنا أجيب لكم مجمل يعني جوابه في عدة أسئلة. قال أن موقفنا مع العراق المؤيد للعراق سابقا فهذا أمر حتمي لأنه كان يحارب الأصولية الإيرانية. قالوا بعدين وأكثر ما يزعجنا الآن أن تتحالف القومية مع أيضا الأصولية الإسلامية في موقفها لتأييد صدام. طبعا لا شك أن من وقف مع صدام وإن سمى نفسه داعية أو دعوة جماعية لا شك أن هذا خطأ كبير جدا، إلا من نقول له أكثر من ذلك ما عندنا خط، بس لو هذا موضوعنا الآن. موضوعنا أن الغرب يقول ما دام أن هناك جماهير أو حركات أصولية تقف الآن مع صدام فالمشكلة موجودة. يعني يقول إحنا ما تناقضنا، لاحظت كيف ما تناقضنا لما كان صدام يحارب الأصولية حارب أي أبناء وحارب الأصولية الإيرانية، الآن الأصولية تقف مع صدام فإذا نحن نحارب صدام. يعني كلام واضح لمن يتدبر أينما كان في القضية، الهدف الغرب يريد إذلال الأمة الإسلامية وضرب الصحوة الإسلامية واستنزاف المنطقة، لأنها منطقة مهيئة لأن تقود العالم. الغرب سوى حساباته بعض مع بعض. روسيا الآن تابع لأمريكا وأساطيلها جزء من القوات التي دعت إليها أمريكا، هذا ما عندنا فيه شك، وكلهم علينا نحن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الشاهد بعضهم أولياء بعض. فاحتوت روسيا وأصبحت معها. ماذا يريدون؟ المسألة تتعلق بالكويت، من شفقة أمريكا ورحمتها بالكويت تريد أن تأخذ العراق منها؟ هذا المظلوم بأمريكا. هل تعرف أمريكا شيء اسمه رحمة ولا عطف ولا إنسانية ولا شفقة لغير الإنسان الأوروبي؟ انظروا القضية من جذورها العميقة. الغرب أوروبا متى بعد من الحرب العالمية الثانية إلى اليوم، متى في مثل دولة أوروبية على الحشود على دولة أوروبية؟ ما فيه. عقلة ذكروا، الحشود والأساطيل تبنى لمن إذن؟ وفي النهاية بعد نهاية العام القادم ستكون أوروبا دولة واحدة. هاي وبعد إذا لم أساطيل لمن؟ الحشود لمن؟ لمن المليارات اللي تنفق على التصريح ومن أصبح دولة واحدة؟ نعد لا فاشية ولا نازية، لا هتلر لا متقي. إذا لماذا؟ من العدو نحن الذي من أجله تحسب هذه الإمكانيات، جاءتنا هذه الفرصة أو خططوا لها اليوم. الآن بدأوا يتواخدون، فسوف يتواخدون علينا بهذا الغرض. أمريكا من أجل هذا الحدث البسيط أرغمت أسبانيا واليونان وتركيا على استخدام قواعد وأخذت منها صلاحيات واسعة جدا في ذلك، واحتلت وطوقت المحيط الهندي وبحر العرب والبحر الأبيض المتوسط، ويعني المنطقة بكاملها، كل منطقة ابتلعت من أجل شيء لا تشتقون في المدى البعيد. نحن لا نقول هذا من باب الإخافة، والله كما قلت لكم، فكما نؤمن وكما نثق وكما نقسم أن الشمس ستشرق غدا بإذن الله، والله سيكون نفس هذه الأمة بإذن الله. لكن لمن؟ وعلى يد من؟ نحن نحتاج هذه الأمور الأساسية، أن نذكر الناس بالله، أن نربطهم بالله، أن يكف الشباب عن متابعة الصحف والغفاء هذا، ومتابعة نشرات الأخبار، ونعلم الناس كلهم. يا ناس ارجعوا للقرآن، قاموا للمصادر، كفوا عن هذا التبرج والفساد في الأسواق، مروا بالمعروف، انهوا عن المنكر، تبوا إلى الله، بدل ما تشغلوا ذاتكم بهذا الله، أشغلوا بالجد، بالحق، فغيروا ما بأنفسكم، فيغير الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بهم، غيروا، تجدوا أن الله لها أذهب كذاب بانقلاب عسكري بشيء يبهبه، يعني ثم بعد ذلك يجب أن ينسى هو العدو الأخطر والأكبر، يبهبهم الله ما يشاء، يعين عليه، فالمهم يغير، نبدأ من الآن. والملحمة مع الروم لم تكون سهلة، ولم تكون 10 سنين ولا 5 ولا 3، ملحمة طويلة ومعركة طويلة، تحتاج أول ما تحتاج إلى أمة مؤمنة صابرة متقية، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أول شيء الصلح مع الله، نلغي الربا، نلغي الفساد، الزنا، الزنا الباطل الذي يصير فيه الفاحشة، والزنا الظاهر من التبرج وما إليه، نلغي الزنا، نلغي الربا، نلغي الزنا فقد النبي صلى الله عليه وسلم جعله معه، نلغي الرشوة، نلغي الغيبة والنميمة والحسد والبغضاء الذي بين نحن المسلمين، نلغي كل نظام يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى، ولا يظل في كل الأمور يكون الحكم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى شرع الله وإلى دين الله، نتحاكم إليه في كل صغيرة وفي كل كبيرة حقا وليس مجرد شعارا. نراجع أنفسنا، ماذا غلبنا؟ ماذا أخطينا؟ ماذا فعلنا؟ نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نعد العدة ما استطعنا، وأعدوا لهم ما استطعنا. هؤلاء البعثيون أعداء الساعش، نعد لهم ما استطعنا وسينصرنا الله عليهم. وأما الروم والغرب فهم أعداؤنا إلى قيام الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنعد لهم أيضا العدة، ونعلم أنهم لابد أن يواجهون يوم النار. ثم نجعل جميع موازيننا، إذا أعطينا نعطي لله، وإذا منعنا نمنع لله، وإذا غضبنا نغضب لله، وإذا رضينا نرضى لله، ثابتة. ما هو عياذا بالله، لكن الله لا يكون ذلك، لكن نعوذ بالله أخشى أنه لو خلص القضية، طبعا نحن نتمنى لو تخلص القضية وتنتهي المشكلة، لكن أخشى أنه بعد ما تنحل يرجع أصدقاء نحن هؤلاء المرتدين. ما نعتبر دائما العلاقات والصداقة والمحبة وكل شيء ومؤتمرات القمة الإسلامية وكل كل شيء يرجع وكأن في ألم. إذا كنا نبدأ من ينزح الواحد عشرات المرات فنحن جديرون بأمجا فقال الله العفو والعافية. لا كفار إذا نعانيه من عور الله يعانيه كفار وليس من يحضر من البعثيين البعثيين في أماكن أخرى وليس من يحضر المرتدين المرتدين في أماكن أخرى. إذا نكون ميالاتنا ومعاداتنا لله ولذات الله وفي هذه العقيدة نتمسك بها إن مثلا نموت ونحن متمسكون بها وقد علمنا ما استطعنا وعبدنا ما استطعنا وإن عشنا فلنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. تأكد أن الله سبحانه وتعالى كيف يذكرنا إلا نحن جيلنا هذا الذي يجيل المعاصي فسيكون الجيل الذي سيأتي من عند الله يأتي به الله سبحانه وتعالى الجيل الذي سيتربى بعيدا عن العقد النفسية ما في عنده عقدة إعجاب بالغرب ولا خوف من الغرب ولا إرهاب من الغرب. انظر القضية الفلسطينية الأجيال الأولى هربت وفرت ما عملت شيء الآن الأطفال واحد أخ عزيز طويل يقول راح في العطلة إلى هناك عنده ولد 5 سنوات يقول ما أدري كيف ولا ذكر ولا دريت فقدت لا يذكر يدور مصر يروح يبحث في الشارع وإذا به يحرق الكفر ويوم يهد بالحجارة 5 سنوات والله ما علمته كل حياته عايش سنة سعودية هذا كذب ما عنده عقل ما عنده حكاية الهولمان الجيوش التي لا تقهر والغرب والأساطير والكلام ما عنده يعني هذا هو راح الطلق هذا الجيل ينتصر بإذن الله لا يقل العدل. عندما جاءت الحملة الصليبية الأولى كان وصل إلى أنطاكيا الذين فتحوا أنطاكيا وأخذ أول دولة أول مستعمرة لهم 5000 من الصليبيين 5000 بس لكن الأمة كانت مشغولة بالشهوات فرقتها العصبيات فرقتها الفرق والطوائف الضالة بالطرق أغلى شيء في تلك الأيام كان المطربات أغلى سلعة في السوق الجارية المغنية إلى 10,000 دينار إلى 100,000 دينار أغلى شيء طرب له ضياع لعب وأمة كبيرة ضخمة جدا مواردها هائلة 5000 مصريين يذلون ويرغمون. لكن الحملة الثالثة 300,000 صليبي من جميع دول أوروبا جاءت وهزمت بعد 50 سنة تقريبا. لماذا؟ لأنه ولد جيل وظهر جيل من أمثال الأوروبيين جيل ما يعرف الله إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولا عنده ذلك الفسق والهجور واللهو والنزول الذي كان عندهم. إذا نقول يا أخوان يعني ما أحتاج أذكركم ولا أكثر لكن لأن التذكير واجب ولا كل هذا كله أنتم تقرؤونه والحمد لله. نقول نصيحة لله سبحانه وتعالى وللمسلمين خاصتهم وعامتهم نوجهها من هذا المكان نسأل الله سبحانه وتعالى أن تبلغ إلى كل من ينفعه الله سبحانه وتعالى بها أن الحرب أولا مع أنفسنا والصلح أولا مع الله نحارب هذه النفس هذه الشهوات هذه النفس الأمارة بالسوء ونصطلح مع الله سبحانه وتعالى ونتوب إلى الله ونعيد لأهل الدعوة قيمتهم واعتبارهم نعيد لرجال الهيئات قيمتهم واعتبارهم نعيد الأمر المعروف أنه عن المنكر قيمته نعيد لكل أمر من أمور الدين أن الحق والخير والفضيلة قيمتها واعتبارها ونكف عن كل المعاصي غيروا وانظروا ماذا سيقول والله ليغيرن الله سبحانه وتعالى هذا الحق ولنقول هذا نصر عظيم جدا نفتخر به مدى الأزمان ونظل نقول الحمد لله الذي جعل بهذه المشكلة فغير الله أحوالنا وغير حال العالم وجعلنا هداة المهتدين نفرح تصبح نعمة عظيمة جدا. أما أن نقيل على حالنا تعلقنا بالأسباب المادية وظلنا الأمور نظرات مادية ونسينا الله سبحانه وتعالى واستمر صاحب الغناء في غنائه صاحب المنكر في منكره محلات السياحة تطيح محلات التخطيط والتعري والفساد تشتغل مشاغل الخياطة شغالة هناك أيضا في فسادها وفي تعريها ولا من المنكر تارك الصلاة تارك لها ومستمر يريد يحول التسجيلات غناء إلى تسجيلات إسلامية برضو ممنوع ما غير له شيء يريد يثوب برضو ما يجد من يشجع إذا بقينا كذا العذاب قادم ونعوذ بالله أن يأخذنا الله. لكن كل ما في الأمر نقول ونسأل الله ونتضرع إليه كما أمر الله سبحانه وتعالى أن لا يأخذنا بما فعل السفهاء منا وأنه إذا وقعت العقوبة والفتنة فإن يتوفانا غير مسؤولين إلا لم نسلم لم نزيد من هذا الواقع لم نسلم لكن نقول نتوب نلقى الله ونحن على توبة ونحن على إيمان ونحن قد أعبرنا إلى الله واجبكم يا اخواني عظيم وكبير ولا يستهان به. لا تقول ماذا افعل، انت تكلم وهذا يخطئ وهذا يعرف في مجالس الله في اي مكان. ذكرهم بالله، ذكرهم بان المؤونه التي نقصتنا مؤونه الايمان والتقوى. ما نتكلم على الرز وعلى البضائع، كلما نقصنا اكل. لو املنا بالله سبحانه وتعالى كما ذكر، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات من السماء والارض. لكن لما عرضنا وعصينا لا بد ان يصيب من النقص، نقص في الوظائف في العمله في الارزاق، هذا بدون اذن. فنعلم الناس في كل مجلس، نذكرهم الان، ما في احد الا يتكلم في القضيه، الصغار والكبار نذكرهم ونعظهم ونعظ انفسنا اولا، ونقول كلمه الحق، الكلمه التي سيحاسبنا الله عليها يجب ان نقولها. لماذا؟ لماذا لا نقولها وهي خير لنا وخير للامه وخير والله لكل من يسمعها؟ لماذا نقولها ونحن نعلم ان شاء الله اننا لا نقولها نريد اجرا، ولا نقولها نريد دنيا من الناس، ولا نقولها نريد منهم اي شيء. ماذا نريد منهم؟ نريد شيء؟ اعوذ بالله ان نريد شيء لا نتكلم، لكن ما نقولها الا خالصا لوجه الله ونصيحه كما امر الله سبحانه وتعالى، ليتذكر من تذكر وليعتاب من استعاذ. فان ابوا قلنا معذره الى الله، نكون نحن اعذرنا امام الله سبحانه وتعالى. فهل ترون انفسكم معذرين امام الله؟ كل منا يسال نفسه، والله اذا كان احد معذر امام الله جزاه الله خيرا. اما انا فاقول وانا واحد منكم، لا لا، حق لنا ان لا ننام هذه الايام، ان لا ننام وان لا نهلع باكل ولا شرب. ليس والله لاننا نخاف من الموت او لان هؤلاء سينتصرون، لا والله، لكن لاننا سيسالنا الله عن العلم الذي لم ننشره، وعن الدليل الذي لم نبلغه، وعن الحق الذي لم نصرح به، ولم نقل الا بعضه، وربما لم نقل شيئا منه. لماذا؟ لو تحرك العلماء والقضاة والمسؤولون كل بحسب مسؤوليته وكلمونا جميعا من فم واحد بالتضرع والتوبة والإنابة والاستغفار، وأن هذا هو سبب البلاء كما ذكر الله في القرآن، هذا ذكر الله في القرآن، بينوا يبينوا للناس، والله يتغير الشيء ونعذر إلى الله فعلا. أما هكذا المسألة يعني ما هي مجرد مهاترات صحفية، يرد يكتب هؤلاء ويكتب هؤلاء، وليس مجرد حرب أيضا مادية، فيطلق هؤلاء ويطلق هؤلاء، هذه ما تفهم. والله المستعان، يعني أقول لكم بالنسبة يعني للمعركة، يعني لعل إن شاء الله يأتي وقت وأفصل لكم. المهم ما هي قضية مؤقتة ولا هي نهايتها قريبة كما سيظن، ولكن لا أتوقع على ضربة قريبة، يعني الله أعلم، لكن أرجح ما يكون في ضربة قريبة لا من هذا ولا من هذا، وإنما يكون الحصار والإنهاك، يعني هذا يعزز مواقعة وهذا يعزز مواقعة. البعثيون يحكمون قبضتهم على الكويت، والغربيون يحكمون قبضتهم على المنطقة الرقعة بأكملها، وبعدين سوف يأتي الله سبحانه وتعالى بالفرج من عنده من هذه الأمة. لن ينبع الأمل ولن ينبع الفرج إلا من هذا الشباب الطيب المؤمن، إن اتقى الله وعرف واجبه في هذا الأحداث، وبدأ بالمرحلة الأولى، المرحلة الأساسية الأولى التي ذكرناها في اليوم الأسبوع الماضي، ثم انتقل للمرحلة الثانية ثم الثالثة، حتى لو ما يقول لبعد 100 سنة 200 سنة الله أعلم، لكن المهم لابد من يوم ما يتواجه فيه المؤمنون مع هؤلاء الكافرين، لابد. عشان يظل الظروف الآلية الآن، نحن نحتاج الموضوع الأول والقاعدة الأولى فقط، لأن عليها يبنى كل شيء، وتجاوزها إلى أي شيء آخر خطأ وغلط ولا يصح أن يقر بأي حال من الأحوال. ومن أراد الأدلة فلدينا التفصيل. بالنسبة للذين سألوا عن الأدلة، نعم هذه مشكلة، والله المستعان. مشكلة أخرى خطيرة جدا، وحقيقة أننا لا يمكن أن يعني لا يجوز لنا أن نفتح عنها، وهي الاستدلال بأدلة غير صحيحة ولا تؤدي إلى المطلوب. هذا نقول دفاعا عن دينه، بغض النظر عن رأينا في أي حدث من الأحداث، لكن دفاعا عن دينه، ولئلا يفترى على الله، ولئلا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئلا يقال على الله غير الحق، ولئلا يظن أحد أن هذا هو ديننا، يجب أن نقول. هناك من تكلم واستدل لبعض الأمور فأخطأ الاستدلال، فيجب أن يبين خطأه، وأنا أوجب لأن الوقت ما يكفي، لكن نوجب. أول الاستدلال بحديث أو موضوع عبد الله بن أريقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعان به واتخذه دليلا إلى المدينة. هذا من باب استئجار الكافر، هذا اسمه استئجار الكافر، والتجارة الكافر لا فيها. شوفوا يا أخوان، البيع والشراء مع الكفار جائز ولا لا؟ جائز، هذا متفقين عليه. الشركة مع الكفار تجوز؟ لا، على القول الصحيح لا تجوز، لأن الشركة مشاعر مشتركة، أنت والكافر، لو واحد صار الكافر هو وياك مشاعرهم واحدة، رأيهم واحد، تأملياتهم واحدة، فلا يجوز الشركة. الاستئجار، الاستئجار هذا سواء كان استئجار عين أو استئجار يعني منفعة معينة، هذا زائد لأنه ليس كالشركة وأقرب إلى إيش؟ إلى البيع. الإجارة هي أقرب إلى البيع لكنها بيع مؤقت. طيب استئجار الكافر ما حد قال الفرق، فلا يصح أن يستشهد به على مسألة لا يدل ذلك عليه. هذا شيء. الأمر الآخر كما سأل أيضا كثير من الأخوة من مسألة معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة. أهل المدينة، سكان المدينة الأصليون هم اليهود من جهة، والأصل الخضر من جهة، معروف هذا طبعا. من الجديد؟ من الطارئ على المدينة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرة جاءوا ودخلوا المدينة. إذن كأنهم بنظر أهل المدينة إيش؟ كأنهم محتلون. اليهود والمنافقون ماذا قالوا؟ أكرمناهم وآويناهم، كم من كلبك يأكلك. قال عبد الله بن هذا مثلنا، والله لو رجعنا إلى المدينة لا يخرجن لا عز منها الأبل، نحن آويناهم وجبناهم والآن يخرجون نفسهم علينا. انظروا يعني الشاهد، أهل المدينة الأصليون هم اليهود والأوس والخزرج، المهاجرون ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم طارئون على المدينة، كأنهم جوا احتلوها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكتب المعاهدة، ومن ضمن ما كتب أن الأمر في المدينة كله، الأمر والنهي فيها مرجع إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء مهم جدا، يعني شرع الله والحاكم على الجميع. وإذا دهن المدينة عدو فإن الدفاع كما يسميه إحنا الآن يكون من الجميع، يعني معذور يتقدم المهاجرون والأنصار للعدو، واليهود قاعدين آمنين وهم من أهل البلد وهم مواطنون الأمة، ما معقول. هذه القضية، فهي مسألة تختلف تماما، وهذا شيء آخر ونوجد أيضا فيه. هل استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين في أي معركة من معاركه؟ أبدا. وذلك ما جاء في بيان هيئة كبار العلماء أن الأمر يرجع إلى الضرورة. هنا هذا الضرورة، الأمر يرجع إلى الضرورة، والضرورة لها أحكام ولها تفصيل، ما هو هذا موضوعنا. بس موضوعنا نحن كناحية علمية بحثة نقول لن يستعن النبي صلى الله عليه وسلم بمشرك في أي حرب الحروب. بل في صحيح مسلم أن أحد جاء فقال أسلم، قال لا، فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فإنا لا نستعين بمشرك، ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. هذا حديث صحيح. أن ما نسل إليه أنه ذكره الشافعي رحمه الله أو سعيد المنصور وغيره أنه استعان بعض يهود خيبر، فهذا غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح، ولم يستعن بهم، وإنما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل يهود خيبر، يعني استخدمهم في الأرض جعلهم رقيب. أما استعان بهم يعني حارب بهم لا، وأسهم لهم لا. هل استعان النبي صلى الله عليه وسلم دروعا من الكفار؟ أولا لا. الحديث الصحيح في سنن النسائي وغيره بسند صحيح لا شك في صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من يعلى بن أمية، ويعلى بن أمية صحابي جليل مسلم مؤمن والحمد لله. لكن ورد في روايات موجودة في السنن وفي المسند وغيره في بعض الكتب أنه استعار من صفوان بن أمية وهو مشرك. صح، إذا كان لو صحت رواية صفوان كان نقول، لكن الصحيح هو أنه استعار من يعلى وليس من صفوان. هذا أول شيء. ثانيا نقول على فرض صحة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار دروع، النبي صلى الله عليه وسلم يحكم الجزيرة العربية، يحكم هو قائد الأمة ولي الأمة وجيش 12,000، ولذلك قال لن نغلب اليوم من قلة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، هكذا قال الله في القرآن. فكان جيش على أمره، الجيش المسلم يمكن يستعير من تاجر او ياخذ من تاجر من تجار الكفار دروع، ممنوع هذا في شيء؟ ما في مشكله، هذا لو صحت، انا لا صحت، لكن نقول فرضا الدوله المسلمه تشتري من احد الكفار، ما في شيء، تستعير، ما في شيء. لكن هل هذا من باب النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالكفار وحارب معه على كفار اخرين؟ لا، نقول هذا براءه للذمه، لانه ما يجوز مهما كانت الظروف والضغط النفسي علينا وكذا أن نبرر لأنفسنا بدليل غير صحيح. ما يصح أن نستدل به في وقت الضرورة هو الضرورة، مثل الميتة، الميتة أكلها حرام، ما في دليل أن الميتة أكلها حلال، لكن في حال الضرورة تؤكل الميتة ما تكلها بين العلماء. إذا متى تكون الضرورة وهل هي ضرورة وهل هذا في آخر موضوع آخر، لكن هل نستدل بدليل ضعيف أو موضوع أو غير صحيح لا يكفي في يعني وسيلة في الاستدلال غير صحيحة نستدل بها على شيء وهو غير حق؟ لا. أيوة قلنا هذا الحديث الأسبوع الماضي، حديث لتصالحون الروم وتقاتلون معهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون ثم ينقضون يعني. نعم، هل هذا فيه دليل؟ هذا إخبار عن حال عن واقع، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر سيقع، أنتم ستفعلون، هل هذا دليل أنه حق؟ أنتم ستفعلونه، هو لا يخرج على الأدلة الشرعية، لكن نعم نحن سنفعله. وفي النهاية سيكون الحرب والنقض بين ينقض الروم العهد فيكون قتال. على كل حال العلماء ذكر أنه إذا كنا في عهد مع عدو وكنا نأمن غائلته وأمكننا بشرط أن يمكننا أن نغلب كل منهما على حدة، في هذه الحالة يجوز، يعني حالات ما أبغاها في التفاصيل، لكن مثلا كيف أن نغلب كل منهم على حدة؟ يعني مثلا يجينا نحارب الفرس، جو الروم بيننا وبين الروم صلح، الروم أيضا يكرهون الفرس، قالوا ايش رايك نحارب معك؟ نقول أنتم من تعالوا من الغرب نحن نجي من الشرق، لكن نحن نضمن ايش؟ أنهم نستطيع أن نغلب الفرس لو حاربناهم وأن نغلب الروم، وأن لو اجتمعوا علينا الاثنين أيضا لغلبناهم. في هذه الحالة هذه أصبحت حاجة إيه؟ ما تقرأ في الجرائد الأيام هذه علمونا عبارات، هل هي استراتيجية ولا تكتيكية؟ هل تكتيكية؟ الله يسمع تعالى تكتيكية، يعني عمليا ما نبغض الخليل من غفل، إنما عمليا وفعلا هؤلاء عدوين، هؤلاء عدوان أمامي، ممكن أنا أستعين بهذا ونتحرك أنت من هنا وأنا من هنا ونقضي على هذا العدو، لكن أنا لو انفردت عنهما لو حارباني جميعا أغلبهما. هذا حالة، هذه حالة ذكرها الفقهاء في حالة أنه يمكن أن تستعين بكافر أو يعين الكافر في القضاء على عدو آخر. المقصود أننا يعني حتى مهما كانت الضغوط مهما كانت الأمور يجب أن نتقي الله، إذا قلنا قال الله أو قال رسول الله أو هذا من الدين أو هذا يجوز وهذا لا، يكفي أن نقف عند كلام العلماء، فيخبر العلماء أنهم قالوا إيه ضرورة، يعني الله أعلم هذه الضرورة وأحكامها أنا ما أتكلم في هذا الآن، لكن أقول بأي دليل آخر فإنه غير صحيح. مع ثاني خوفونا أنه المطاوعة رايح يموتوا، قالوا أن الكمامات الواقعة ما يمكن استخدامها مع اللحم. أي نعم صحيح، لكن هذا فسرها اليهود، طبعا هذا الكلام تكلم به مسؤول في الحاخامية اليهودية، المقر الديني لليهود في إسرائيل، فقال يجب أن تصطحنوا معكم مقصات لأنه في حالة الإفداء القناع سيكون، يعني إسرائيل مع الأسف أقول بكل ألم، إسرائيل سكانها يمكن يقال 5 ملايين يقال 4 ما هذا المهم، ممكن تجنب مليون جندي بخلال 24 ساعة، الجيش جاهز والاحتياطي جاهز والكمامات جاهزة وكل شيء جاهز، أمة تعيش الحرب، تعيش حالة حرب، مع أن الانتفاضة تؤرقها من الداخل، مع أن اقتصادها منهك منهار من الداخل، مع أن مجتمعها متفكك مكون من عدة جنسيات، مع مشاكل كثيرة لكن مستعدة خلال 24 ساعة لكل بيع ما يقارب المليون جاهزين لأي حق. لذلك وجدت ما هو لأن اليهود كرماء على الله أورثهم الله الأرض، الله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني أمريكا صالحة واليهود صالحون أورثهم الله الأرض، لا والله، لكن اتخذوا أسباب المادية، وغيرهم المقابل لهم ترك الأسباب وترك أعظم الأسباب، فلذلك كان هذا حالهم. فكل إنسان في إسرائيل مدرب ومذلل وقابل للتدريب، فالحاخامية هذه تقول له إيش؟ قل أنت يا أهل الدين عندما ظنكم تتذلدون ثلاثة يكون عندك مقصات حتى تحط الكمامات. فعلى كل حال هذا من الإرجاف الذي استغله المنافقون وبدأوا يتكلمون، وانظروا بالله مثل هذا الإرجاف إذا نشر في صحافة إسلامية وتكلم الناس به في المجالس، وقد يقولون على طريق المزح، بعض الناس يقول هذا المزح يعني استهتار، وانتم اهل اللحى نعوذ بالله عن استهزاء بالدين الى هذا الحد. هذا اقول مثل هذا يدلكم على اننا فعلا مشكلتنا هي مع الله وليست مع الغرب ولا مع الشرق، نسال الله العافيه. ما في شخص الأخ يقول كيف نفرق بين كلامك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي إلا على خير، يعني قصدك لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة؟ الحمد لله لذلك ما اجتمعت، لذلك لم تجتمع، يعني الحمد لله الأمة لا تجتمع على ضلالة، هذا حق ولا يمكن أن تجتمع عليه في أي وقت من الأوقات، ولذلك ما شاء الله احنا مفرقين، يعني كل واحد منا له رأي. يقول الأخ أنه يعني لماذا لا نذكر، يعني اختصار القرآن نذكر أثناء حزب البعث ونكشف ضيفهم الذين يعيشون منهم في المنطقة، لعل يأتي فرصة لذلك إن شاء الله. ولا أنا الأسماء عموما ما أحب أن أذكرها لأسباب يعني قد تؤدي، يعني أولا الأشخاص خلاص. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.